إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحوجنا إلى الصدق، صدق القلب وصدق الجوارح وصدق اللسان. وأخرت صدق اللسان عمدا، لأن صدق اللسان فرع عن صدق القلب، فصدق القلب هو الأصل وتماما كالظل والعود، لا يستقيم الظل والعود أعوجه، فكذلك لا يستقيم اللسان بصدقه وفي القلب ما فيه بكذبه، وإذا استقام القلب استقام اللسان واستقامت الجوارح. في المقاييس والمفردات واللسان، الصدق مصدر قولهم صدق يصدق صدقا، وهو مأخوذ من مادة الصاد والدال والقاف التي تدل على قوة في الشيء قولا أو غير قول. من ذلك الصدق خلاف الكذب لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له وهو باطل. وأصل هذا من قولهم شيء صدق أي صلب، ورمح صدق، ويقال صدقوهم القتال، وفي خلاف ذلك كذبوهم. وقال الراغب الصدق والكذب أصلهما في القول ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره، ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام. ولذلك قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. وقال ابن منظور الصدق نقيض الكذب، يقال صدقه الحديث أنبأه بالصدق، وصدقت القوم قلت لهم صدقا، ورجل صدوق أبلغ من الصادق، والصديق الدائم التصديق، ويكون أيضا الذي يصدق قوله بالعمل، والصديق المبالغ في الصدق. وقال القرطبي والصديقون في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقون في قوله تعالى هذا جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق أو التصديق، أو هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقون إلى تصديقهم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما الصادقون الذين أمرنا المولى بأن نكون معهم في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مع المنافقين. والمعنى كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل هم الأنبياء، وقيل هم الموفون بما عاهدوا، وقيل هم المهاجرون، وقيل هم الذين استوت ظواهرهم مع بواطنهم. وقال ابن كثير رحمه الله والذي جاء بالصدق وصدق به في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقد قيل في تفسيره الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل جبريل عليه السلام، أما الذي جاء به فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء بالصدق أي جاء بلا إله إلا الله. وروي عن مجاهد قوله الذي جاء بالصدق وصدق به هم أصحاب القرآن والمؤمنون يجيئون يوم القيامة يقولون هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا، يعنون الوحي المعصوم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين، فإن المؤمنين يقولون الحق ويعملون به، المؤمنون يقولون الحق ويعملون به، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية لأنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وحكي عن زيد بن أسلم أن الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذي صدق به هم المسلمون. فهذه المعاني كلها تدور حول معنى الصدق لغة. وأما الصدق في الاصطلاح فقد قال الراغب الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا. الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، بل إما أن لا يوصف بالصدق وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين، كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يصح أن يقال صدق لكون المخبر عنه كذلك، ويجوز أن يقال كذب لمخالفة قوله ضميره. وبالوجه الثاني إكذاب الله المنافقين حيث قالوا نشهد إنك لرسول الله. وقال الجرجاني الصدق مطابقة الحكم للواقع، وهذا هو ضد الكذب. وقيل استواء السر والعلانية والظاهر والباطن بألا تكذب أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله، وهذا من أدق ما يكون. الصدق استواء السر والعلانية، الصدق استواء الظاهر والباطن بألا تكذب أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله، وجعلوا الإخلاص لازما والصدق أعم، فقالوا كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادقا. وسئل الجنيد عن الصدق والإخلاص أيهما يكون مقدما وهل هما واحد أو بينهما فرق، فقال بينهما فرق، الصدق أصل والإخلاص فرع، والصدق أصل كل شيء، والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال، والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما أي بالصدق والإخلاص. الصدق هو الأصل والإخلاص فرع عنه. وقال غير الجنيد الصدق أن لا يكون في أحوالك شوب ولا في اعتقادك ري ولا في أعمالك عيب. وقد لخص الماوردي دواعي الصدق فقال العقل، فالعقل داعية الصدق من حيث كونه موجبا لقبح الكذب، والشرع حيث ورد بوجوب اتباع الصدق وحظر الكذب، والله سبحانه لم يشرع إلا كل خير، والمروءة لأنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، كما قال الشعبي رحمه الله لمن قال كذبت فقال أنا أكذب لا أبا لك والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، من حيث إنه يثلم مروءة الرجل ويخل به، فالمروءة داعية للصدق، وكذلك حب الاشتهار بالصدق. فمن يتمتع بهذا الاشتهار بين الناس لا يرد عليه قوله ولا يلحقه ندم. وأما مجالات الصدق فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدادج: والصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر الله سبحانه أنه أكرم عباده المتقين بأن جعل لهم مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. قال الفيروزبادي: والصديق الرجل الكثير الصدق، وقيل الصديق من لم يصدر منه الكذب أصلا، وقيل من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه. قال تعالى في حق إبراهيم: إنه كان صديقا نبيا. فالصديقيون قوم دون الأنبياء في الفضيلة، ولكن درجتهم ثاني درجة النبيين. وفي الجملة منزلة الصدق من أعظم منازل القوم الذي نشأ منه جميع منازل السالكين في مدارج الصعود إلى رب العالمين، وهو طريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه. الصدق سيف الله في أرضه الذي ما وضع في شيء ولا عليه إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أزاله وصرعه، فهو روح الأعمال ومحل الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الصادقين. كانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه قيد أنملة. وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع، فعرف بذلك حتى قبل البعث، وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين، واشتهر بهذا وعرف به بين أقرانه. وقد اتخذ صلى الله عليه وسلم من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا إلى المجاهرة بالدعوة، إذ إنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أهله وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور، فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين: ما جربنا عليك إلا الصدق، ما عرفنا عنك إلا الصدق، وما جربنا عليك إلا صدق. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فه، يا بني عدي، لبطون قريش حتى دثمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالواد تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لقد كان الصدق من خصائص أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، يكون إلى الكذب منسوبا وللصدق مجانبا، وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم، ومن عصم منه في حق نفسه كان في حقوق الله أعصم. وبعد البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة لأن يطلق عليه أصحابه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل إذ قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما أبو بكر فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسنده، وهو سند ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان حادث الإسراء والمعراج وأخبر به قريشا اختلف الناس بين مصدق ومرتاب ومندهش ومتحير، وقد ارتد نفر عن الإسلام عندما حكموا عقولهم القاصرة وتجاربهم التي ألفوها، لكن أبا بكر عندما أخبر بذلك لم يخالجه شك أو يقع في نفسه ريب، وأعلن بملء فيه أن الرسول صادق فيما أخبر به. روى الحاكم في المستدرك عنه قوله رضي الله عنه: لئن كان قال لقد صدق. فتعجبوا وقالوا: وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ فقال: وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إني لا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روح. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصفه، وكلما ذكر شيئا قال: صدق، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فمنذ إذن سمي بالصديق، وقيل سمي بالصديق لتصديقه هذه الواقعة حين كذبها الناس. وهذا هو الإيمان الصديقي، فإن العقل له مجال لا يعدو ولا ينبغي أن يتعدى، ومجال العقل كمجال البصر، إذا ما كلف الإنسان عينيه أن تبصرا فوق ما أعطاهما الله عز وجل من قوة على الإبصار رأى خيالات وأوهاما، ورأى تصورات وأشباحا. وكذلك العقل إذا كلف بما لم يخلق له أتت منه الخزعبلات والترهات. فالإيمان الصديقي أن تعمل العقل فيما العقل فيه عامل. وأبو بكر رضوان الله عليه كما في هذا الحديث في المستدرك لما قالوا له وتلقوه خارج مكة وكان غائبا، فقالوا: إن صاحبك يقول كذا وكذا، فقال: أنتم تكذبون عليه، يستوثق من الخبر. وهذه هي الخطوة الأولى. فقالوا: بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال، قال: إن كان قال فقد صدق. فإذا ثبت النص فليس إلا التسليم، وهذا هو الإيمان الصديقي. قال صاحب البصائر: أمر الله سبحانه وأهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخصص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ويزيدهم إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مزية المعية مع الله، فإن الله تعالى مع الصادقين وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر، وبأنهم أهل الصدق فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة وبالأعمال الباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله رب العالمين الناس إلى صادق ومنافق، فمن لم يكن صادقا فهو منافق، فالقسمة ثنائية. وقسم الله الناس إلى صادق ومنافق فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يحارب الآخر. وأخبر الله أنه في القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه، فقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والذي جاء بالصدق هو من شأنه أن يكون صادقا دائما، فإذا هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. وقد أمر الله رب العالمين رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه إلى الصدق، فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فأمر الله رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده أن لهم قدم صدق ومقعد صدق، فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق أو مدخل الصدق على التعبير القرآني، مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق ومقعد الصدق وقدم الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. أما لسان الصدق فهو الثناء الحسن من سائر الأمم بالصدق وليس بالكذب، كما قال عن بعض الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هنا الثناء الحسن، فلما كان باللسان وهو محله عبر عنه به، لأن اللسان يراد به ثلاثة معاني: هذا واللغة كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله عز من قائل واختلاف ألسنتكم، وهذا لسان عربي، ويراد باللسان أيضا الجارحة نفسها كقوله لا تحرك به لسانك. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقدمون على الجنة. ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم. وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند ربهم تبارك وتعالى، ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق، وأنه متصل بالحق سبحانه كان به وله. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله تعالى ومرضاته، متصلا بالظفر ببغيته وحصول المطلوب، وهو ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليه ولا له ساق ثابتة يقوم عليه، كمخرج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في ذلك الغار، وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله بل محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وكذلك مدخل من دخل من اليهود والمحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابهم منه ما أصابهم، وكل مدخل ومخرج كان بالله ولله وصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه من مكة ودخوله المدينة، ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل، فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم، وإلا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدق، إذ هي بالله ولله وبأمره والابتغاء مرضاته. وما خرج أحد من بيت أو دخل سوقا أو مدخلا آخر إلا بصدق أو كذب، فمدخل كل أحد ومخرجه لا يعدو الصدق والكذب، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما عند الترمذي الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وفي الصحيحين إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البت، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته بنفي ما أثبته لنفسه أو بإثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صديق أبدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما أحله وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية. وكذلك الكذب معه في الأعمال بتحلي بحلية الصادقين المخلصين الزاهدين المتوكلين وليس منهم. وكانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة في كل الأمور، حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهم، وكما أن كذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. على ضد هذا يكون الكذب، والكذب يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح، يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في الأحوال، تماما كالصدق يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح، يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في الأحوال كذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الصادقين، وأن يجنبنا الكذب وأهله، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي كرشة الأناري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوا. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. فتأمل كيف كان الثاني بنيته في منزلة الأول الذي آتاه الله مالا وعلما، وهو ينفق من ماله في مرضات ربه، وصاحب العلم بحسن نيته يبلغ منزلة هذا مع أنه لم يؤت مالا. وتأمل في حال الرابع كيف انحط إلى تلك الدركة الهابطة التي وصل إليها ونزل على سوائها. الثالث لما أوتي مالا ولم يؤت علما، فصار يقبط في ماله ويعصي به ربه. وأما المسكين الرابع فلم يؤت مالا ولا علما. الثالث أنفق ماله في ملذاته وتحصيل شهواته. وأما هذا الرابع الذي صار في الوزر معه سواء،